بالنسبة لفضائل العمل في رمضان، نقول الأصل في ذلك أن العمل الصالح في رمضان أفضل من العمل الصالح في غيره، وذلك هذا مقتضى التفضيل الزماني. والتفضيل في الشريعة إنما يأتي للعمل، وربما يأتي للعامل، وربما يأتي للمكان والبقعة التي يكون فيها الإنسان، وذلك مكة والمدينة والمسجد الأقصى، وإما أن يكون للزمان، وذلك كالأشهر الحرم وكذلك شهر رمضان وغيرها من الأيام الفاضلة. نقول إن العمل إذا جاء في زمن مفضل أو في موضع مفضل فمقتضى التفضيل أن يكون في ذلك الأجر فيه أعظم من غيره. ولهذا نقول إن الصلاة والصدقة والتسبيح والتهليل وصلة الأرحام، وكذلك أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك من فضائل الأعمال، أنها أفضل من غيرها، وهذا مقتضى التفضيل لشهر رمضان. وإلا لا معنى للتفضيل في ذلك إذا لم يكن في مثل هذه الأعمال في مثل هذا الشهر. ولهذا نقول إن كل مفضل في غير رمضان فهو أفضل في رمضان، إلا ما استثناه الدليل بترتيب معين، بأنه مثلا رتب مثلا فضل عمل معين على غيره فإنه يقدم على غيره، وذلك مثلا كالصيام، فإن الصيام في رمضان الفرض أفضل من الانشغال بالصلاة التي تعطل عن صيام رمضان. ومعلوم أن الصلاة في ذلك آكد من جهة أصلها، الصلاة آكد من الصيام، لكن لو أن الإنسان أدى صلاة وكثر أكثر من التنفل حتى يضر بصومه نقول الصوم في ذلك آكد. وأما في غير رمضان ولو أكثر من الصلاة حتى لم يستطع الصيام فإن عمله في ذلك فاضل. ولهذا نقول إن الأعمال الفاضلة في رمضان في غير رمضان هي فاضلة في رمضان بحسب ترتيبها، إلا ما دل عليه الدليل. وأما بالنسبة للسؤال ما يتعلق في أمر الصدقة، النبي صلى الله عليه وسلم كان في رمضان أجود الناس، وكان في رمضان كالريح المرسلة كما جاء في حديث عبد الله بن عباس. والمراد في ذلك من النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر من أمور الخير، سواء كان من النفقة والإحسان وبذل اليد للناس، وكذلك أيضا ما جاء من الإحسان إليهم، سواء كان ذلك بتفريج الكربات أو إعانة وغاثة الملهوف وأكرام الضيف وغير ذلك، فهذا من الأمور الحسنة المحمودة. وأما بالنسبة للصدقة على سبيل التخصيص، فنقول الصدقة في ذلك في رمضان على نوعين: صدقة عامة وصدقة خاصة. أما بالنسبة للصدقة العامة، أن يتصدق الناس على أن يتصدق الإنسان على الناس عموما من غير تحديد بنوع من أنواع الصدقة، فنقول هذا لا شك أنه من الأمور الفاضلة، وهي من الأمور المتأكدة. ولهذا قد جاء عن غير واحد من السلف استحباب جعل زكاة مال الإنسان أن تكون في رمضان لما له من الفضل. وقد جاء عند محمد بن الحسن كما في كتابه الآثار عن عثمان بن عفان أنه لما قرب رمضان قال: هذا أهوان زكاتكم. وهذا إشارة إلى أن شهر رمضان هو موضع إخراج الزكاة. وقد جاء ذلك أيضا عند ابن أبي شيبة وغيره عن إبراهيم أن شهر شعبان وكذلك شهر رمضان هو موضع لإخراج الصدقة والزكاة حتى يتقوى به الناس. فالصدقة العامة بجميع أنواعها هي من الأمور الفاضلة، ويأتي تفضيلها في ذلك بحسب ما جاء فيه الدليل، منها ما يتعلق بإطعام الطعام، ومنها ما يتعلق بالسقيا. وقد جاء في السنن عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أفضل الصدقة السقيا، والمراد بذلك سقيا الماء. وربما يحتاج الناس في نهار رمضان إلى الصدقة بالماء أكثر من غيره، خاصة في الطرقات عند أوقات الإفطار، أو ربما أيضا عند أوقات الإمساك، حتى يتقوى الإنسان إلى ما يستقبله من صيام. النوع الثاني ما يتعلق بالصدقة الخاصة في ذلك هي الصدقة المخصوصة المتعلقة بالفضائل التي دل أو ورد فيها الدليل، وذلك كالتسحير والتفطير، تفطير الصائمين وكذلك أيضا تسحيرهم. قد جاء النبي عليه الصلاة والسلام كما جاء عند ابن خزيمة وغيره من حديث علي بن زيد بن جدعان عن ابن المسيب أن سلمان الفارسي قال النبي عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجورهم شيئا. وجاء أيضا من حديث عطاء عن زيد بن خالد الجهني أنه قال النبي عليه الصلاة والسلام: من فطر صائما كان له مثل أجري. هذه الأحاديث وإن كانت معلولة، إلا أن رحمة الله عز وجل وفضله واسع من جهة إيتاء الله عز وجل الأجر لعباده. كذلك أيضا فيما يتعلق في مسألة تسحير الصائمين الذين يريدون الإمساك، والتسحير في ذلك آكد من جهة الأكلة، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في الصحيح: تسحروا فإن في السحور بركة. والمراد من ذلك هي البركة التي تزيد بعمل الإنسان، فتسحير الصائمين في الأماكن العامة إذا وجد مثلا ميادين أو مثلا في الطرقات لمن لا يجد إمساكا أو إطعام مثلا في الطرق السريعة وغير ذلك. كذلك أيضا الصدقات وتعاهد الفقراء والمساكين في شهر رمضان، فإن هذا من الأمور الحسنة التي يعظم بها الثواب والأجر عند الله سبحانه وتعالى. فمال يستعمله الإنسان لعبادته أفضل من مال لا يستعمله الإنسان لعبادة وإنما لعادة. فلهذا نقول إن الطعام في رمضان يستعمل للإفطار والسحور، هذا هو الغالب. في غير رمضان يستعمل كسائر العادات، نقول استعماله في عبادة تتضمن عادة، فإن هذا من الأمور المستحبة المتأكدة في نهار رمضان التي لا تكاد توجد في غيره.